استعمال الصحابة للماء المستعمل ألا يعتبر دليل على كراهة أو منع من استعماله؟ وين؟ عدم ورود يعني ذلك. وعدم الورود يدل على العدم، يعني لازم الصحابة كل ما فعلوا شيء ينقل إلينا؟ هذا ما يحتاج، الأصل من الماء طهور حتى نتيقن بدليل صحيح ما ينقله عن هذه الطهورية.